بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هنا يتكلم عن الحقوق المتعلقة بتركة الميت. أول شيء يجب في مال الميت هو تجهيزه، حتى لو كان عليه ديون أو نحو ذلك من الحقوق، لابد تعطى أولوية مطلقة لإيه؟ لتجهيز الميت. فإذا مات الإنسان بودئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله. طبعا مؤنة تجهيزه المؤنة الشرعية المعتبرة شرعا، لكن إن ياخذوا من مؤنة تجهيزه السرادق والبدع التي يفعلونها وينفقون فيها الآلاف الجنيهات هباء، فطبعا هذا نوع من العدوان على مال اليتيم، بل تعبير أدق يعني هو أكل الأموال اليتامى ظلما وعدوانا. ياخذوا من التركة بتاعة الميت وينفقونها في البدع والضلالات كالصرادقات واستئجار قارئ يقرأ القرآن الكريم، لأنه لا يجوز الاستئجار على قراءة القرآن. قراءة القرآن عبادة مش تجارة، ومعنى أنها عبادة يعني مثل الصلاة والصيام. هل يجوز واحد يأخذ مرتب أو أجر لأنه يصلي صلوات الخمس أو لأنه يصوم رمضان يأخذ مرتب عشان يصوم رمضان؟ فكذلك الذي يقرأ القرآن ويتعبد بتلاوة القرآن لا يجوز له أن يأخذ أجر من الناس على تلاوة القرآن، فهذه الإجارة باطلة. إجارة المقرئ اللي يأتي ويقرأ بهذه الطريقة التي تحدث، غير الاجتماع للعزاء هذا من أمور الجاهلية، كما جاء في حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنيعة الطعام من أهل الميت من النياحة. هذا من مظاهر النياحة التي نهينا عنها، نياحة الجاهلية. مظهرين مظاهر النياحة: الأول الاجتماع للتعزية، هذا ليس من الإسلام في شيء، يخصص مكان. وللأسف الآن تلحق صلاة بالمساجد يقولك دار المناسبات، دار مناسبات بتستعمل أحيانا في الإيه؟ الاجتماع للتعزية. ففي الإسلام لا يوجد هذا الإغراق في الحزن اللي أصلا موجود عندنا هنا في المصريين من تراث الفراعنة الأربعين، وكل شوية بيقعدوا إيه يعملوا كده سقوط، دي كانت مأخوذة من الفراعنة في حكاية الأربعين والأشياء التي يفعلونها، ناهيك عن الذكرى الثانوية والثانوية التي تليها إلى آخره. فكل هذا ليس من الإسلام في شيء، حتى إن كان لابد واحد يصر على معاندة الشرع وإحياء سنن الجاهلية، فلا يضم إلى هذا أنه يأكل أموال اليتامى، يعني ينفق من جيبه هو، لكن الأطفال يتامى قصر هم أولى بهذا المال، وينفخ المال في البذخ والتباهي بأنه جابوا المقرئ الفلاني وقاموا صرادقا فخما إلى آخره، فهذا ظلم إلى ظلم. فالمظهر الأول الاجتماع للتعزية، لأن التعزية في الإسلام موضوع تلقائي تماما، فيش حاجة اسمها مكان مخصص للتعزية، صرادق أو صالة في المسجد أو حتى داخل البيت في شقة أو أي مكان، وإنما التعزية تسري بطريقة تلقائية حيثما قابلت أهل الميت تعزيه، سواء في الجنازة سواء في المقابر، سواء ذهبت إلى البيت عزيته من الباب وتمشي لكن لا تجلس، واضح؟ فهذه إيه واحدة. الأمر الثاني صنعة الطعام من أهل الميت، إن أهل الميت هم الذين يتكلفون صنع الطعام للقادمين، هذا منافي لأداب الإسلام، بل في الإسلام العكس، أهل الميت لا يصنعون الطعام والجيران هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، لأن هم في أمر في حزن وشغل شاغل، وفي الغالب يمتنعون على الطبخ والاشتغال بهذه الأشياء. ففي هذه الحالة واجب الإخوانية من المسلمين الجيران هم يصنعون لهم الطعام ويواسوا لهم، يودلهم الطعام، مش هم يعملوا الطعام للقادمين أو للضيوف. فدي أمر آخر، لأن كما قلنا هذه السنة أن الطعام يصنع لأهل الميت وليس العكس، هذا أيضا من الجاهلية أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للقادمين.